قال كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، إن هي أعطانا حقوة، أعطانا الحقى يعني الإزار، ثم الدرع إلى الدهيل إزار، وبعدين الدرع اللي هو القميص، ثم الخمار، ثم الملحفة اللي هم ملحفتين، ثم أدرجت بعد ذلك ثوب الآب. الحديث رواه أبو داود، وهذا الحديث ضعيف اللي هو حديث ليلى بالتقاء الثقافية. وقد قال آل الألباني أن الحديث ضعيف، والأصل أن النساء شقائق الرجال، فتلف المرأة أيضا في ثلاثة أثواب كالرجل. لكن ذكر البخاري في صحيحه قال كتاب الجنائز باب كيف الإشعار للميت، كيف الإشعار للميت يعني حط ايه على جسده وعلى بشرته. وقال الحسن الخطة القامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع اللي هو الإزار، هذه الخطة الخامسة يشد بها ايه الفخذين والوركين تحت الدرع. ثم ذكر حديث أم عطية، ماشي حديث أم عطية في تغسيل ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر وهذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، اللي هو حديث أم عطية هذا في هذه الزمان. قال وقد وصله ابن أبي شيبة بن حلول، وروى الجوزقي من طريق إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. هذه الزيادة يقول ابن حجر صحيحة الإسناد، وقول الحسن المذكور آنفا قال ابن زفر وقال به طائفة من أهل العلم تشد على صدرها ليضم أكتافها ولا يقرب قميص المرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة. نعم انقلبي مش لازم تبقى مفصلة، يعني يدوب انت تحديد القماش وتفتح في فتحة مشجلة للرقبة وسابعة كده عشان تقدر تدخله ماشي وتخلي في الجنب. يبقى بقى اصبح ايه بقى انت يعني مش هتفصل قمام ولا يبقى بقى اصبح ايه بقى انت يعني مش هتفصل قمام ولا تعمل ياقة ولا هذا. انت حديت فتة قماشة تروح تانيها ما اورها كده عملت رقبة تروح فاتح فيها سبعة خلاص تروح سدد الجنبين بقى هتتسد الجنبين عشان تبقى اسمها خلاص تتساب تبقى قط كأنه قميص قط ماشي من غير كمامة من لديه خمس وبعدين اختمع. نعم يعني لو جبنا القماشة وثنيناها اثنين طول الست مثلا قول 170-180 خلاص. لو جبنا ثلاثة متر مش لازم قميص هيبقى كبير لان تحت منه ازرق. لو جبنا ثلاثة متر وثنيناهم ماشي وجينا واحنا بعد ما ثنيناهم قورنا قلب الرقبة وعملنا ايه فتحه كده اللي هي كده ايه سبعه ماشي وجينا من الجنبين واحنا مخيطين وسيبنا مكان الكمام خلاص بقى خلاص يعني مش هتفصل ولا هتفني ديل ولا ولا ولا ولا يعني في دقائق القميص الكامل ده نازل قطر ماشي. فده القميص والازار من تحته هتلف على الرجلين ها الازار تحت الازار الاول قبل الخميس طبعا يعني عشان هيبقى سهل انك انت تعمل ايه الاول هتكفنها في الإزار أولا جزاك الله خير هتكفنها في الإزار إيه؟ أولا وبعد الإزار هتلبسها الخمر بعدين تلبسها الخمار خمار زي خمار الحج بالظبط كده خمار نفس الخمار وشها باين وكل الخمار تدخل الخمار راح مغطي إيديها ونزل لغاية إيه؟ يعني إيه وسطها يعني زي الخمار بالظبط. نعم لا من ضمنها كل حاجه لابسه قمار بتاعت عينيها وبتاعت الخمار وخلاص بقت لابسه قمار وقميص وايه معانا كده. ما هو انت كل ده المفروض بتكون حاطط اللفائف تحتها وحاطط لفتين تحتها حدد برضه الايه الناحيه الشمال والخط اليمين الاول وبعدين تعمل العكس واللفافه الثانيه كده وخلاص. يبقى كده احنا كفلناها في خمسه ايه؟ في خمسه اختباس. و نعم نعم من ناحيه المبايض قلنا الواجب ثوب واحد مش بتاع الجمالي نصف الباب بالثوب ها لا يمسك البشر مش ده الواجب كل اللي عمله ده سنه ثلاثه للراجل سنه. يعني احنا ما عندناش ماشي وكفيناه واحد فقط يكفي احنا قلنا الواجب هو سطر البدن ولو بالثوب واحد اه يبقى الثلاثه للراجل سنه والخمسه للست سنه او اللي ضعف حديث ليلى بنت قائص هو ليلى بنت قائص حديث ضعيف يعني لكن حديث معطيه قال ابن حجر زياده حسنه وغالب اهل العلم ياخذون به كما يقول الترمذي ونعمل على هذا عند ايه؟ عند اهل العلم كده ذكرنا كلام الترمذي في ذلك ها؟ اه وعند اكثر اهل العلم عن هذا ان المراه تكفر وعلى هذا الاساس ولكن لو كفنت فيه ثلاث لا شيء. طبعا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ذكر حديث ليلى بنت قائص في الثقافيه وقال ان الحديث ضعيف وبالتالي قال انه المراه لم يثبت انها تكفن في خمسه اثواب والرجال والنساء شقائق الرجال فتكفن في ثلاثه اثواب، لكنه ما ذكر حديث معطي ولا يعني ذكره لا من قريب ولا من بعيد في كتابه احكام الجنس. وبالرجوع الى الفتح وجدنا ابن حجر ذكر هذا الحديث وذكر هذه الزياده وقال ان هذه الزياده حسنه. ها يعني كما هذه زيادة أو صحيحة ليه؟ صحيحة الإسلام. فنحن في الحقيقة ندور مع الحديث حيث دار فوبل الحديث وقال ابن حجر عن الحديث صحيح الإسلام وهذا هو الراجح عند الشافعية والحنابلة أن المرأة تكفن في خمسة إيه؟ أثواب. لكن إن كفنت في ثلاث نعم ده الأصل أن النساء شقاق الإيه؟ الرجال. المهم أن لو حد جاب خمسة أثواب للمرأة ملوش لا مش لازم ده بدعة مش ده بالصحيح يعني هذا ما انت فاهم الايه المسألة وهذا قول أكثر أهل العلم هذا قول أكثر ايه لكن كفنة في ثلاث كالرجل نعم لا هو قال هذا بالنسبة للايه طيب هذا بالنسبة لكفن المرء. قال والصبي في ثوب واحد. الصبي يكفن في ثوب لأنه دون الرجل ولم يصل إلى التكليف بعد. ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. يعني لو الصبي مات من الحادث أبوه كده خلاص كفن الثلاثة. لو صبي مات واخواته الصغيرين مالوش لهم ولا مفيش غير اخواته الصغيرين هيورثوه. هيبقى لهم ورثه غير مكلفين مش كده؟ فهيبقى المال ده مال يتامى. مال ايه؟ يتامى. فلا تاخذ منه الا الواجب الذي وما زاد فاليتامى حق له. عشان كده يقول ايه؟ والصغير في قميص يعني كفتين يباح في ثلاثه ما لم يرثه غير مكلف. لكن لو ورثه مكلف هو اللي هيكفل ماشي؟ المكلف ده ما بقاش ايه؟ يتيم وهو يتصرف في ماله انه بشر. اما الغير مكلف الصغير اليتيم فالحافظ على ماله ماشي لان اصبح المال ده ورث ليه فما نطلعش منه الا قدر الايه؟ والواجب هنا واحد خلاص ما نزودش. عرفنا ليه؟ ماشي. قال والصغيرة في قميص ولفافتين. الصغيرة في قميص وايه؟ ولفافتين. بلا خمار بلا ايه؟ بنت صغيرة في قميصه ويكره التكفين بشعر وصوف. يكره التكفين بشعر وايه؟ وصوف ومزعفر ومعصفر ومنكوش. ليه؟ قال لأنه خلاف العرسان.

لكن النجاشي لم يصلي عليه احد من المسلمين في موقعه. وقد يكون اولى الاقوال انه يشرع الصلاه على الغائب لمن لم يصلى عليه، لمن لم يصلى عليه، يعني ناس ماتوا في حريق ولا في غريق وما شايفينهم، خلاص انتهى، خلاص يقول حنصلي عليهم صلاه الايه؟ الغائب، ما فيش حد صلى، وهكذا. يعني يصلي صلاه الغائب على من يصلي، لكن لو صلى طائفه من الناس خلاص سقط الايه؟ الفضل. والا لو قلنا ان كل من صلي عليه يصلي عليه صلاه الغائب، يبقى كل ميت في كل قطعه من الارض نصلي عليه صلاه الايه؟ الغائب. فاولى الاقوال في الحقيقه انه صلى صلاه الغائب على من لم يصلي عليه، ما عدا ان يكرع قول اخر، لان المساله فيها اخذ ورد كما ذكرت. نعم. انها ايه؟ من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الاصل عدم الخصوصيات. نعم. ماشي. صح. صلى على المرأة وقد صلي عليه، لكن هو لم يصلي عليه. ولذلك قال العلماء يجوز لمن لم يصلي على الميت أن يصلي على قبره. ولم يقولوا أن هذا خاص بالخاص. لكن لعله ذكر ذلك من الرواية إن صلاتي عليهم ها تنور قبوره. وهذه لا نستطيع أن نجزم بها لأحد غير الإيه؟ غير الصلاة. لكن مع الأصل الآخر أن الأصل في أفعاله هي الاتباع، ولا نصير الخصوصية إلا إيه؟ بذلك. فلم يقل ولا تصنعوا ذلك بعد وكذا، لكن فعلوا ذلك، والأصل التأسي إيه؟ التأسي به في ذلك. صلوات الله وسلامه عليه. طب ليه؟ ما ممكن يبقى برضه صلاة المؤمنين عليه والأتقياء عليه تنور عليهم إيه قبوره. على كل الأصل عدم، الأصل عدم، مفيش حد خاص هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال في حمل الميت ودفنه. طيب. جاوب الأسئلة الأولى. نص ساعة لا، يبقى احنا نتكلم في ال طيب ماشي. قال وحمله ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى ثم أماته فأقبره. أقبره يعني دفنه، يبقى دفنه ايه؟ فرض كفاية. قال ابن عباس أكرمه بعد دفنه، ولأن في تركهما هتكا لحرمتها وأذى للناس. ترك الميت بعد الدفن هتك لحرمته وأذى للناس بغيره. لكن قال حمله ودفنه، حمله ودفنه تركه. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكتف، إن هذا لا يحتاج إلى تغسيل والصلاة، لا تكون إلا من أهل الإسلام. لكن اللي يشيله لا يشترط يكون مسلم، واللي يدفنه لا يشترط يكون مسلم، خلاص، واللي يحمله لا يشترط يكون إيه؟ يبقى إذا الحمل والدفن والتكفين يصح بكذا أو يسقط بكذا، لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة، لأن ليس فيها نية، هو كالآلة، هو كالإيه؟ لكنك حطيتها على العربية وشوف. ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل، لأنها عبادة، فيكره أن إيه؟ أن يأخذ عليها أجر، واتبعوا من لا يسألكم أجر. نعم. كافر يشير المسلم. كافر يشير المسلم ويحفر له قبر ويدفنه. يصح؟ يصح؟ إنه كالآلة. نعم. إيه؟ والتكفين؟ لأن بعد ما تصير المسلم خلاص تكفين حفلته في الثوب، مش محتاج لنا، يبقى تكفينه وحمله ودفنه